وايدك دي ان كانت الله، يبقى درء المفسدة مقدم على ايه؟ على جلب المصلحة. تدرء مفسدة الاول يبقى لهم مغفرة، يعني ايه اللي هيجيب لهم النار؟ لا، الذنوب نغفر، ادي اول مرحلة لهم مغفرة واجر، ايه واجر عظيم. ليه؟ لان كل اجر على عمل يأخذ عمره، العمر بتاع الاجر ده يأخذ بقدر حيزه الزمني فيه. فأجري على عملي في الدنيا هيذهب ولا ما يذهبش؟ لأنني نفسي هذهب، مش كده؟ لكن الأجر بقى اللي يجي في الآخرة ده أجر لا يسيبني ولا سيبه، إنما أجر في الدنيا أنا سيبه يا هو إيه؟ يا هو يسيبني. يبقى يوصف بالعظيم ولا لا؟ أدي الأجر لا يسيبني ولا سيبه. وحينما يتكلم الحق سبحانه عن معنى من المعاني يتعلق بالإيمان والعمل الصالح، النفس تبقى مستعدة للمقابل، علشان يبقى عندي تأمين في الخير وعندي ترهيب من مين؟ من الشر. فلما قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. شوف كلمة أصحاب الجحيم بقى، شوف الصحبة اللي تنيه، الصحبة دي الصحبة الواحد يبرأ منها ولا لا؟ والصحبة الملازمة، لأن الصحبة دي تدل على الإيه؟ على التلازم. ومدام أصحاب الجحيم يعني تملي إيه؟ مقرون ببعض ومش هيسيبوا بعض، بل إن الجحيم نفسه في اشتياق له. يبقى الجحيم دي هتعمل عمليتين اتنين، الصحبة بتاعت اصحاب الجحيم للجحيم يمكن بده يتملمس منها هو، انما هي عامله في ايه؟ مكلبشاه، مش ممكن. ولذلك هي اللي تشتاق يقول امتلأتي، تقول ايه؟ هل من مزيد هذا؟ والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم، برضو جاب برضو اذكروا، وقلنا الذكر هو استحضار ايه؟ الشيء. طب ده الذكر ده طرأ نسيان، ام قال لك ما هي الغفلة بتطرأ على الانسان، فربنا برضو سامح لنا باننا ايه؟ نغفل شوية، انما ما تخليهاش طوالي. اذكروا نعمة الله ايه؟ عليه. ولذلك بعض الناس اهل الشطح او اهل المعرفة او يوم يعني يتلاعب بمواجيده النفسية، يقول لك مثلا الله يعلم أني لست أذكره. طب بالله لو سمعت البيت ده تعمل إيه؟ تشتمه ولا ما تشتموه؟ ها؟ لكن هو يجي يحللها لك بقى التحليل العرفاني، يقول لك إذ كيف أذكره إذ لست أنساه. فلما يجيب الثاني أنت إيه؟ قلبك ارتاح منه. لما يقول الله يعلم أني لست أذكره تقول أعوذ بالله، مش كده؟ وبعدين يقول لك إذ كيف أذكره إذ لست أنساه، يبقى منتهى الايه؟ منتهى. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم. وقلنا برضو قال ما قالش نعم. ليه ما قالش نعم؟ لان كل نعمه حتى على انفرادها تستحق ان تذكر الله، يعني النعمه كل نعمه مفرده في ضخامه معطاها تستحق منك ان تذكر الله عليها، او ان نعمه الله النعمه المضاف الى الله كل فيضه على خلقه، ادي احسن نعمة. النعمة الكبيرة ان هو ايه؟ ربنا. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم. الله، مدام جاب اذ يبقى المراد نعمة بخصوصها. اذ يعني حين. اذكروا نعمة الله عليكم في الوقت ده، يبقى مدام جاب زمن النعم الاخرى ما لهاش زمن، مستمره. لكن ما دام قال اذكروا نعمه الله عليكم اذ يبقى لها زمن، يبقى لازم نعمه مخصوصه ولا لا؟ اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم. فيه قبض يده وفيه بسطها، فيه بسط ممدوح وهو ان تكون مبسوطه بالنعمه. اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم، شوف بقى، طب ايديهم يمكن بالخير يمكن ماذا؟ فكف ايديهم عنه، يبقى كف الايدي هو النعمه، يبقى لازم كان هيمدها بالسوء.

والهم الأمر الذي لا يبارع النفس حديثا فيه لأنه أمر إيه؟ يغم. وبرضو قلنا درء المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ الشيء اللي النفس تقعد تحدثني بيه اللي يجيب له شر يخاف منه. ولذلك الهم ده العدو اللي ما بتقدرش إيه؟ ما تقدرش لأنه يتسرب إلى إيه؟ يتسرب إلى قلبك يتسلل. إنما أي عدو مادة ظاهر ممكن إيه؟ ممكن تدفعه. ولذلك إحنا كنا حكينا لكم حكاية زمان إن سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كان مشهور عند الكون بقى بأنه مفتي. مفتي يعني يستفتى في الشيء فيجيب عنه. لدرجة إن سيدنا عمر نفسه يقول قضية ولا أبا حسن لها، يعني قضية معضلة وما فيش أبو حسن يفكها لها خلاص. وكان يستعيذ من أنه يوجد في حتة ما فيهاش إيه؟ علي، لأن علي كان بيطلع من مآذر كتير بالفوتية بتاعته. فالإمام علي مشهور بأنه بيفتي كويس، فالناس عرفوا عنه هذا فقالوا بيجيب الكلام ده منين؟ ما تيلا نعمل له لغز ونتفق كلنا دي احنا اهل فكرة اهو، ونجيب له قضية كده ملخبطة نشوفه هيخرج منها ازاي. فقعدوا قالوا الكون ده واسع. ايوه يا سيدي واسع، وفي حاجات كتير قوي، وفي حاجات اقوى من حاجات، حاجات تتسلط على حاجات. قال ايوه، طب ما نتفق كده على اقوى الحاجات دي، خلق الله كتير اهو. فواحد بص كده قام قال لك يا اخي ما الجبل هم كل الدنيا بتزول وهو قاعد يبقى الجبال. قام واحد قال يا اخي لكن احنا بنروح نقطع منه حتة حديدة ونكسر منه الجبال، نقطع الحجر بالحديدة ونكسر منه ونصلحها برضو في اقوى من الجبل. هم لسه عمالين بيسلسلوا بقى الحكاية دي وعايزين يوصلوا. قال له مين؟ سيدنا علي ماشي. فقالوا له يا ابا الحسن، قال ما أشد خلق الله، ما أشد بنود الله. فسيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كأنه بيقرأ من كتاب ومسألة متحضرة عنده، محضرة بدليل إنه عارف البنود أقوى بنود الله إيه، وعارف اللي أقوى من الأقوى ويرتبهم، وبدليل إنه حصر عددهم مما يدل على أن ذهنه اشتغل بها. كان يقدر يقول لك ده كذا لكن كذا فوقه، ويقعد يعد من غير ما يحصل العدد اولا. لا، هو بسط اليك وقال اشد جنود الله عشرة وحصرهم. يبقى دليل على انه حصرهم، وبعدين حيفصلهم بعدين، دليل على انه ايه؟ مذكرهم دول. افهمه، لو ان هو قال اشد جنود الله كذا ثم تبين له ان واحد اشد وقال لك وفق كذا، يبقى عمال بيسلسل وخلاص. انما يقول لك عشرة دي مسألة مدروسة بقى، أشد جنود الله إيه؟ عشرة. وبسط إيده كده. الجبال والروازي هم قالوا كده ولا لأ؟ لأن أول ما يلفت البدوي واللي قاعد في الجزيرة إيه؟ إن الجبل ثابت خلاص؟ أشد جنود الله عشرة، الجبال والرواسي، والحديد يقطع الجبال. يبقى أشد ولا مش أشد؟ والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار خلاص. والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم مهما كان قوي يسكر يترنح ويقع على الأرض مش كده، والسكر يغلب ابن آدم خلاص، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم. فأشد جنود الله الهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.